والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. فصل. الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدما بدأنا في مسقطات الولاية، وذكرنا أن الولاية لها مسقطات. ذكر المؤلف رحمه الله المسقط الأول، قال: فإن عضل الأقرب. هذا المسقط الأول، العضل، والعضل في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فكما ذكرنا أن العضل هو أن يمنع الولي موليته كفءا رضيته وبذل ما يصح مهرا. فإذا منع هذا الكفء الذي رضيته المرأة وقد بذل ما يصح مهرا، فإن هذا عضل تسقط به ولايته. نعم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في معقل ابن يسار كما في صحيح البخاري، فإن معقلا منع أخته من التزويج بزوجها الأول لما طلقها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، منعها أن تتزوجه فنزلت هذه الآية. قال: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، هذا الأمر الثاني أو المسقط الثاني من مسقطات الولاية، أن يكون الأقرب غير أهل، كما لو كان كافرا أو كان صغيرا أو كان مجنونا، فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده. فإذا كان الأقرب غير أهل نقول بأن ولايته تسقط وتنتقل هذه الولاية إلى من بعده. وجاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا كان الصغير مراهقا فإن ولايته لا تسقط، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ما دام أنه صغير ولم يبلغ فإنه لا ولاية له، وولايته تنتقل إلى من بعده. قال: أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. هذا المسقط الثالث، المسقط الثالث من مسقطات ولاية النكاح، الغيبة. وما هو ضابط الغيبة؟ قال لك المؤلف رحمه الله قال لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، يعني إذا كانت الغيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، يقول لك المؤلف رحمه الله تسقط ولايته. والمشهور من المذهب يعني المشهور من المذهب أنه إذا كانت الغيبة فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة، إذا كانت فوق مسافة قصر لا تقطع ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه تسقط ولايته، يعني إذا كان فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإن ولايته تسقط. والرأي الثاني يعني قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى قال مثل من يغيب إلى إفريقيا ومثل من يغيب إلى إفريقيا والأندلس، يعني مثل من يغيب إلى إفريقيا والأندلس. والرأي الثالث أن الغيبة المسقطة للولاية هي الغيبة التي يفوت بها الخاطب الكفء، الغيبة المسقطة للولاية هي الغيبة التي يفوت بها الخاطب الكفء، وهذا قال به بعض علماء الحنفية وبعض علماء الحنابلة الذي يفوت بها الخاطب الكفء. فمثلا لو فرض أن هذا الزوج سيفوت، وأننا لو انتظرنا الولي حتى يحضر ويعقد النكاح فإن هذا الخاطب الكف يفوت. ولنفرض أن الولي قد حج والحج يحتاج إلى فترة لكي يرجع، وهذا الزوج لن ينتظر، فيقول لك المؤلف رحمه الله تسقط ولاية هذا الولي الأقرب ويزوج الأبعد. وهذا القول هو صح الأقوال، هذا القول هو صح الأقوال، لكن يفرق بين الأولياء، نعم نفرق بين الأولياء، يعني نفرق بين الأب وغيره من الأولياء. الأب يعني لمكانته فإنه ينتظر، أما بقية الأولياء كما لو كان الولي أخا أو كان عما ونحو ذلك إلى آخره. والخاطب الكف هذا يذهب إذا انتظرنا الولي حتى يرجع إلى آخره، فنقول بأنه تسقط ولايته. والعلة في ذلك كما سبق أن بينا أن مبنى الولاية بالنسبة للمرأة هي ماذا؟ المصلحة، مبنى الوفاء. إذا كانت الولاية لا يترتب عليها مصلحة وإنما يترتب عليها مفسدة نحو ذلك إلى آخره، فنقول بأن الولاية تسقط. المسقط الرابع من مسقطات الولاية إذا جهل مكانه، يعني إذا جهل مكان هذا الولي ولا نعلم أين مكانه إلى آخره فإن ولايته تسقط. والعلة كما سبق، لكن كما أسلفنا أنه يفرق بين الأب وغيره، فالأب يبحث عنه وينتظر شيئا من الزمن إلى آخره، وذلك لمكانة الأب. قال رحمه الله وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. لو زوج الأبعد، ولنفرض أن العم زوج مع وجود الأخ، والأخ نعم لم يوجد فيه مسقط من مسقطات الولاية، وجد العم ووجد الأخ فزوج العم، هنا زوج الأبعد مع وجود الأقرب. كذلك أيضا أجنبي، يعني لو زوج رجل ليس من أولياء المرأة، زوج هذه المرأة، فما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح عقد النكاح. وهذا كما سلف نشرنا إليه أن الحنابلة يضيقون في التصرف الفضولي، يعني الحنابلة والشافعية هما أضيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، فلا يرون التصرف الفضولي. حتى لو جاء الولي الأقرب وأذن في النكاح وأجازه فإن إذنه لا ينفذ. هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أنه يصح هذا النكاح بالإجازة، فإذا أجازه الأقرب الولي الأقرب فإن هذا النكاح ينفذ. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه في قصة الفتاة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها من ابن أخ له لكي يرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فدل ذلك على أنه ينفذ بالإجازة، فإن أجازه الأقرب فنقول بأنه ينفذ، وإن رده فإنه لا ينفذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الرابع الشهادة. طيب، بقي عندنا مسائل من هذه المسائل: التوكيل في عقد النكاح، هل يصح التوكيل في عقد النكاح أو لا يصح التوكيل في عقد النكاح؟ نقول يصح التوكيل في عقد النكاح، فيصح أن يوكل الولي من يعقد لموليته، ويصح أيضا أن يوكل الزوج من يعقد له، فالتوكيل في عقد النكاح نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في تزوجه لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهذا وإن كان فيه ضعف إلا أن الأصل في ذلك الصحة والحل، لكن إذا أراد الولي أن يزوج المرأة، إذا أراد الوكيل وكيل الولي أن يزوج المرأة، فلا بد أن يقول في تزويجه لوكيل الزوج: زوجت موكلك. أما لو قال زوجتك إلى آخره فإنه لا يصح، يعني وكيل الزوج يقول لوكيل ووكيل الولي يقول لوكيل الزوج: زوجت موكلك. أما لو قال زوجتك إلى آخره فإنه لا يصح، ووكيل الزوج يقول قبلته لفلان أو قبلته لموكل فلان. أيضا من المسائل المتعلقة بالولاية في عقد النكاح: إذا وجد وليان مستويان في الولاية، يعني في مرتبة واحدة كمرتبة الأخوة أو مرتبة العمومة أو مرتبة البنوة، ولنفرض أن هذه المرأة لها أخوان شقيقان، من يقدم منهما؟ نقول يقدم منهما من أذنت له المرأة، فقد تأذن للصغير وقد تأذن للكبير، فمن أذنت له المرأة قدم. طيب، إذا لم تأذن المرأة لأحدهما فالأفضل، الأفضل أن يقدم الأفضل، نقول السنة أن نقدم الأفضل، ثم بعد الأفضل الأسهل. إن تشاحوا كل يريد أن يتولى العقد فإنه يصار إلى ماذا؟ نصير إلى القرعة. نعم، يصار إلى القرعة. فنقول إذا اجتمع وليان، نعم إذا اجتمع وليان يعين من عينته المرأة، إذا لم تعين المرأة أحدا أو عينت كلا منهما الأفضل أن نقدم الأفضل تقا وعلما، فإن تساوي في ذلك فالأسن، إن تشاح في ذلك فإنه يصار إلى قرعة. قال المؤلف رحمه الله: فصل الرابع الشهادة. هذا الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، وهو الشرط الأخير، وهو الشهادة. وهل يشترط لصحة النكاح الشهادة أو لا يشترط؟ وهذا من الفروق بين عقد النكاح وبقية العقود. بقية العقود لا تشترط الشهادة، يعني عقد البيع، عقد الوكالة، عقد الوقف إلى آخره، سائر العقود لا نشترط الشهادة، لكن بالنسبة لعقد النكاح فجمهور أهل العلم يرون الشهادة فيه. وكما تقدم أيضا من الفروق بين عقد النكاح وبقية العقود أن عقد النكاح المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن لفظ الإجاب لا بد أن يكون بلفظ النكاح والتزويج بخلاف بقية العقود، فإنه لا تشترط لها صيغة العقد. يعني مثلا في البيع لا يشترط أن يكون بلفظ البيع، أو الوكالة لا يشترط أن تكون بلفظ الوكالة، والإجارة لا يشترط أن تكون بلفظ الإجارة، وهكذا. الشهادة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل هي شرط لصحة النكاح أو أنها ليست شرطا لصحته؟ فأكثر أهل العلم يرون أن الشهادة شرط لصحة النكاح، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الله عز وجل ذكر ذلك في الرجعة، عندما يراجع الزوج مطلقته، فعند مراجعة الزوج لمطلقته فإنه مأمور بالإشهاد. فإذا كان ذلك في إعادة نكاح سابق، فابتداء النكاح يقولون من باب أولى. إذا كان هذا في الإعادة، ففي الابتداء يقولون بأن هذا من باب أولى. وأيضا يدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وهذا الحديث موضع خلاف بين العلم رحمه الله تعالى في ثبوته، وكذلك أيضا ثبت ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه. يعني حديث جابر، حديث أبي موسى، حديث ابن عباس، هذه الأحاديث فيها ضعف، لكنه ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعندنا أدلة الجمهور هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث فيها شيء من الضعف. الآية وكذلك أيضا وروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثاني أن الشهادة في النكاح ليست واجبة أو ليست شرطا، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به أبو ثور. واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أطلق، فقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، لم يقيد ذلك بالشهادة. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، لم يقيد ذلك بالشهادة. أيضا حديث سهل بن سعد: زوجتكها بما معك من القرآن. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، وأشكل أمرها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو كان هناك شهادة ما أشكل أمرها على الصحابة، يعني أشكل أمرها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقالوا بأن الشهادة ليست شرطا. الرأي الثالث، نعم، رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال الإمام مالك: الشهادة ليست شرطا عند العقد، لكنها واجبة عند الدخول. يعني إذا لم يشهد عند العقد، يقول يستحب أن يشهد عند العقد، فإن لم يشهد عند العقد فإنه يشهد عند الدخول. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام يقول بأنه إذا لم يشهد وأعلن النكاح كفى ذلك. يقول إذا حصل إعلان ولم يحصل إشهاد فالنكاح صحيح. يعني إذا حصل إعلان ولم يحصل إشهاد فالنكاح صحيح. أما إذا لم يحصل إعلان ولا إشهاد فالنكاح لا يصح. وإن حصل إشهاد ولم يحصل إعلان، يقول في صحة النكاح نظر. لو حصل إشهاد ولم يحصل إعلان، يقول في صحة النكاح نظر. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يكتفى بأي شيء؟ يكتفى بالإعلان عن الإشهاد، وأنه إذا حصل إعلان فإن هذا كاف عن الإشهاد. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة، ونقول يعني إذا تأملت أصول الشريعة وأن الشريعة تحتاط للفروج، نقول الأقرب في هذه المسألة والله أعلم أنه لا بد من الإشهاد في عقد النكاح، هذا الذي يظهر والله أعلم، احتياطا للفروج، وأيضا رفعا للنكاح التي جاءت به الشريعة عن الزنا الذي نفته الشريعة. قال المؤلف رحمه الله: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط الشهادة، فقال لك بشاهدين. نعم، يؤخذ من هذا أنه لا بد من التعدد، وأنه لا يكتفى بشاهد واحد، ويدل لذلك كما تقدم قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، في الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عدلين. الشرط الأول التعدد، الشرط الثاني العدالة. لا بد أن يكون الشاهدان عدلين، وعلى هذا إذا كان فاسقين فإنه لا تصح شهادتهما. ودليلهم على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كان في الحديث: والشاهد عدل، لكن هذا الحديث كما ذكرنا فيه ضعف، ولهذا الحنفية لا يشترطون العدالة. وقلنا كما تقدم الأقرب في ذلك أنه تشترط ماذا؟ الأمانة. أيضا هذا ننبه عليه، يعني تقدم في الولاية في عقد النكاح أنهم اشترطوا في الولاية ماذا؟ العدالة. لكن الصواب أننا نقول بدلا من العدالة الأمانة، فالأمانة هي التي اشترطها الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كان أمينا على موليته حتى ولو كان عنده شيء من الفسق فإن ولايته لا تسقط. كذلك أيضا هنا نقول إذا كان أمينا على شهادته فإن شهادته صحيحة. كما أسلفنا أن الشهادة تختلف، وأن مرجعها إلى العرف، فإذا كان هذا الشخص مرضي الخبر لصدقه وعدم كذبه وتسرعه فنقول بأن شهادته صحيحة. قال: مكلفين، هذا الشرط الثالث. نعم، ذكرين. طيب، ذكرين هذا الشرط الثالث، أن يكون ذكرين، لا بد أن يكون ذكرين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني رأي الظاهرية، الظاهرية أنه تصح شهادة النساء، فيصح أن يشهد ذكر وامرأتان، ويصح أن يشهد أربع نسوة. وعند الحنفية أيضا يصح أن يشهد رجل وامرأتان، إلى آخره. والصواب أنها لا تشترط الذكورة، الصواب في هذا أن الذكورة لا تشترط، وأن شهادة المرأة مقبولة، لأن الضلال الذي يحصل في شهادة المرأة جبر بأي شيء؟ بمضاعفة العدد كما سلف لنا. فإذا وجد امرأتان فإنهما تقومان مقام رجل، وخصوصا إذا فهمنا أن أصل الشهادة هي موضع خلاف بين العلم رحمهم الله تعالى. قال: سميعين، هذا الشرط الرابع، أن يكون مكلفين. طيب، مكلفين يعني أن يكون بالغين عاقلين، لأن غير المكلف لا يوثق بخبره، فالمجنون لا تصح عبارته وعبارته ملغاة، والصبي الصغير هذا لا يوثق بخبره، فنشترط أن يكون مكلفين. أيضا سميعين، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون سميعين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا مذهب الشافعي، أنهما لا بد أن يكون سميعين. طيب، إن تحمل يعني عن طريق الكتابة، يعني هل يصح تحملهما؟ يعني هو يقول لك المؤلف لا بد أن يكون سميعين لكي يسمع الشهادة، لكن لو تحمل عن طريق الكتابة، تحمل عن طريق الكتابة، هل تصح شهادتهما أو لا تصح؟ يقول الصحيح في هذا أن شهادتهما صحيحة وأنها مقبولة، فنقول إذا تحمل عن طريق الكتابة نقول بأن شهادتهما صحيحة. قال: ناطقين. نعم، أيضا الكلام في هذا الشرط الخامس، أن يكون ناطقين، وعلى هذا إذا كان أبكمين لا ينطقان فإن شهادتهما لا تصح، والصحيح في ذلك أنهما إذا أديا عن طريق الكتابة فإن شهايتهما صحيحة. قال نعم قال ناطقين إلى آخره. البصر هل هو شرط أو ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله لم يذكر، وهذا هو المشهور من المذهب، وأن غير المبصر شهادته صحيحة لأنه أهل للشهادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليست الكفاءة وهي الدين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. الكفاءة، المؤلف رحمه الله لما تكلم عن شروط الصحة تكلم عن شرط اللزوم، وشرط اللزوم هو الكفاءة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الكفاءة في اللغة المساواة، وأما في الاصطلاح فهي تساوي الزوجين في أوصاف خاصة، ما هي هذه الأوصاف؟ المشهور من المذهب أن الكفاءة لا بد من تساوي الزوجين في خمسة أوصاف أو في خمس خصال، وهذه الخصال تعتبر في حق الزوج ولا تعتبر في حق المرأة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي دين. دين، الدين هو أداء الفرائض واجتناب النواهي. الدين أداء الفرائض واجتناب النواهي. وعلى هذا إذا كانت المرأة عدلا والزوج ليس عدلا، المرأة تقوم بأداء الفرائض وتجتنب النواهي، أما الزوج ليس عدلا، يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو نحو ذلك إلى آخره، فالزوج هنا ليس كفءا للزوجة. نعم، ليس كفءا للزوجة. وسيأتي سيأتينا أن لمن لم يرضى من الأولياء المشهور من المذهب أن يفسخ عقد النكاح. فمثلا لو أن الأب زوج ابنته رجلا يشرب الدخان، لمن لم يرضى من الأولياء من أبناء عمه حتى ولو كان بعيدا، حتى ولو حدث ولد بعد أن تزوجت بعشرين سنة، له حق أن يفسخ عقد النكاح. فيقولون الدين هنا ماذا؟ اجتناب النواهي وفعل الأوامر. فإذا كانت المرأة عدلا والزوج ليس عدلا فإنه ليس كفءا لهذه المرأة. هذا الأمر الأول. الثاني قال لك: دين ومنصب وهو النسب. هذا الأمر الثاني، المنصب وهو النسب، ومعنى ذلك أن يكون للمرأة أصل في أنساب العرب، وأما الزوج ليس له أصل في أنساب العرب، فيقولون بأن الزوجة ليس كفءا للمرأة. إذا كانت المرأة ترجع إلى قبيلة من قبائل العرب لكن الزوج لا يرجع إلى قبيلة من قبائل العرب، فيقولون بأن الزوج ليس كفءا لهذه المرأة، فلمن لم يرضى من الأولياء أو المرأة حق الفسخ. نعم، هذا الأمر. قال لك: والحرية وهو النسب. الحرية أيضا، لو كانت الزوج رقيقا وكانت المرأة حرة إلى آخره، فلمن لم يرضى من المرأة وبقية الأولياء حق الفسخ. قال نعم، بقي أيضا الصناعة غير زرية، يعني لو كانت الصناعة، لو كان الزوج صناعته زرية مزرية والزوجة من أناس صناعتهم شريفة، فيقول المؤلف رحمه الله بأن الزوجة هنا ليس كفءا لمن؟ للزوجة. ولنفرض أن الزوجة مثلا كساح، والكساح هو الذي ينظف الكنف. نعم، ينظف الكنف. والمرأة ابنة تاجر مثلا، تاجر مثلا يبيع الأطعمة ونحو ذلك، هنا ليس هناك مكافأة بين المرأة وبين الزوج إلى آخره. فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء حق الفسخ. أيضا اليسار، هذه الصفة الخامسة اليسار. وعلى هذا إذا كانت المرأة من بيت غنى والزوج فقير، فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء حق الفسخ. فهذه الكفاءة، الكفاءة تكون في هذه الخصال الخمسة. نعم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والحنفية، يعني الحنفية والشافعية قريبون من هذا الكلام. فالحنفية يقولون خصال الكفاءة هي الحرية والنسب والمال والدين وإسلام الآباء عند غير العرب. يقولون خصال الكفاءة هي الحرية والنسب والمال والدين وإسلام الآباء عند غير العرب. أيضا الشافعية يقولون هي الحرية والنسب والسلامة من العيوب، الحرية والنسب والسلامة من العيوب والعفة، نعم، وهي الدين والصلاح والكف عما لا يحل والحرفة. يعني هم قريبين، هم قريبون من كلام الحنابلة. الرأي الثالث أو الرابع في هذه المسألة رأي الإمام مالك رحمه الله أن الكفاءة هي الخلق والدين، وهذا هو الذي جاءت به السنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أمين في دينه وقوي في دينه، وقوي أيضا في بنيته وقوي في دينه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلى آخره. فالصحيح في ذلك أن الكفاءة نقول معتبرة في أمرين، هما الخلق، الدين والخلق. نعم، الدين والخلق هكذا جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بأن الدين، نعم، يقول بأن الدين واضح، الخلق واضح. الدين إذا كان عنده خلل في دينه والمرأة عدل، فهل هو كفء أو ليس كفءا؟ نقول بأن هذا ينقسم ثلاثة أقسام، نقول بأنه ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون عنده خلل في دينه يخل عليه الإسلام، كما لو كان تاركا للصلاة أو عنده استهزاء بأمور الدين ونحو ذلك، فهذا لا يصح تزويجه أصلا. فنقول القسم الأول أن يكون خلله في دينه يذهب عليه إسلامه، فهذا نقول لا يصح تزويجه. القسم الثاني أن يكون الخلل في الدين مما يتعلق بالعفة، كما لو كان مقارفا للفواحش كالزنا واللواط ونحو ذلك ولم يتب، فهذا لا يصح تزويجه، كما أيضا كما سيأتينا إن شاء الله في باب المحرمات. والمشهور من المذهب يفرقون بين الزاني والزاني، يقول يصح العقد للزاني ولا يصح العقد على الزاني حتى تتوب. والصواب أنه لا فرق بين الزاني والزانية، وأن كل منهما لا يصح العقد له حتى يتوب من فاحشته. القسم الثالث أن يكون خلله في دينه مما يضر بالمرأة، مثل اللي يشربون المسكرات والمخدرات ونحو ذلك، فهنا المرأة لها حق الفسخ. نعم، لها حق الفسخ. القسم الرابع أن يكون الخلل في دينه فسقا مع سلامة أصل الدين، مثل لو كان يشرب الدخان، لو يسمع القنا نحو ذلك، ينظر إلى النساء ونحو ذلك، إلى آخره. فهذا الصواب في هذه المسألة، نعم، أن هذا لا يخل بالكفاءة بمعنى الفسق. نعم، صحيح أن المرأة تتخير ذا الدين، لكن كونها تتزوج هذا أو كون أبوها يزوجها إلى آخره، هذا لا يلام على ذلك، خصوصا إذا كانت المرأة قد كبرت ونحو ذلك. لكن كونه يتخير ذا الدين هذا هو الأولى، لكن لو حصل وزوج الأب فإنه لا فسخ في حينئذ. كذلك أيضا لو زوج الأب إلى آخره فلا يلام، خلافا للمشهور من المذهب كما تقدم. المشهور من المذهب إذا كانت هي المرأة عدل وهو فاسق عنده مثل هذا الفسق إلى آخره، فالمرأة ولبقية الأولياء حق الفسق. قال المؤلف: وليست الكفاءة وهي الدين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، يعني ليست شرطا في صحته ولكنها شرط لزوم. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسق؟ لمن حق الفسق إذا اختلت الكفاءة؟ نعم، على كلام المؤلف رحمه الله ما ذكر من الترتيب، إذا اختلت الكفاءة فلمن له حق الفسق؟ المشهور من المذهب أن جميع الأولياء لهم حق الفسق، حتى لو كان بعيدا، حتى ولو حدث. نعم، حتى ولو حدث. فلو فرضنا أن هذا الولي له ابنة عدل وزوجها برجل يشرب الدخان، فنقول لو جاء ابن عم بعيد له حق الفسق حتى لو ولد، وهذه المرأة مضى لها 20 سنة وهي مع هذا الزوج، له حق الفسق. يعني يقولون للمرأة ولبقية الأولياء حق الفسق. لماذا؟ قالوا لأن العار عليهم جميعا. الرأي الثاني أن حق الفسق ليس لجميع الأولياء، وإنما حق الفسق فقط، نعم حق الفسق نعم حق الفسق يكون للأقرب من الأولياء. نعم، حق الفسق يكون الأقرب من الأولياء لأنه هو الذي يليه، نعم لأنه هو الذي يليه، يلي هذا الولي في الولاية، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمثلا لو زوج الأب وهذا الأب له ابن، فالأب له حق الولاية بعد الأبوة البنوة، هالبنت هذه ليس لها أبناء لكن لها أخوان، فأخوها هو الذي له أن يعترض على أبيه إذا أخل بالكفاءة وله حق الفسق. هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن حق الفسق ليس لكل الأولياء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إلى آخر، لأن هذا يسبب أو يترتب عليه فساد عريض إلى آخره. ونعم، الصواب في هذه المسألة، نعم، أيضا لو قيل بأن حق الفسق هو خاص بالمرأة، خاص بالمرأة دون بقية الأولياء، لأن القول بذلك قد يترتب عليه فساد عظيم. طيب لحظة، بقي عندنا مسألتان في اللي تتعلقان بالكفاءة. المسألة الأولى أن هذه الأمور معتبرة في من؟ ها؟ في الزوج. نعم، معتبرة في الزوج. أما المرأة فليست هذه الأمور معتبرة بها. وعلى هذا لو أن الزوج كان عدلا وتزوج امرأة فاسقة، هل هذا يخل بالكفاءة أو لا يخل؟ قل لا يخل بالكفاءة. أو كان الزوج له أصل في أنساب العرب وتزوج امرأة ليس لها أصل في أنساب العرب، فهذا لا بأس إلى آخره. فهذه الأمور تعتبر في الزوج لا تعتبر في الزوجة. ومثله أيضا لو أن الزوج كان حرا وتزوج أمة إلى آخره، وهو ممن يصح لو تزوج شروط الأمة كما سيأتي، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا هذه الخصال تعتبر عند العقد، نعم، دون ما بعده. فلو أن الزوج كان غنيا عند العقد ثم افتقر، هل للمرأة حق الفسق أو ليس لها حق الفسق؟ نقول ليس لها حق الفسق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. الأصل في النساء الحل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات: حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالأصل هو الحل، الأصل في هذا الباب هو الحل، والتعريض عارض. ولهذا الله عز وجل عدد المحرمات ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات على التأبيد، يعني يحرمن إلى يوم القيامة. وبدأ المؤلف رحمه الله بهن لأن تحريمهن أشد، فنقول القسم الأول محرمات على التأبيد، والقسم الثاني محرمات على التأقيت، يعني يحرمن لعارض أو بسبب الجمع كما سيأتي، يعني ليس على التأبيد. فالمحرمات ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات على التأبيد، والقسم الثاني محرمات على التأقيت. المحرمات على التأبيد، نعم، المحرمات على التأبيد ينقسمن إلى خمسة أقسام. نعم، المحرمات على التأبيد ينقسمنا إلى خمسة أقسام: محرمات بسبب النسب، محرمات بسبب المصاهرة، محرمات بسبب الرضاع، محرمات بسبب اللعان، محرمات بسبب الاحترام. نعم، الاحترام، وهذا مضى الآن، هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرمنا على بقية أمته تعظيما لحق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقي عندنا الآن المحرمات على التأبيد، محرمات المصاهرة، اللعان، الرضاع. بدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الأول وهن المحرمات بأي شيء؟ لا، بالنسب. نعم، قلنا التأبيد خمس قسمان: تأبيد وتأقيت. التأبيد خمس أنواع. بدأ بالنوع الأول وهن المحرمات على سبيل النسب. نعم، على سبيل النسب، وهن المذكورات في سورة النساء. نعم، قال: فتحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. هذه الأولى. نعم، والمحرمات بالنسب سبع. نعم، سبع. نعم، الأولى الأم وجداتها وإن علونا، سواء كان ذلك من قبل الأم أو كان ذلك من قبل الأب. فالأم وأمها وإن علت، وأم الأب إلى آخره، وإن علت، هذه محرمة عليك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. أمك وأمهاتها وأم أبيك وأمهاته وإن علونا محرمات إلى يوم القيامة. وكل جدة وإن علت، والبنت هذه الثانية، البنت وبنت البنت وإن نزلت، وبنت الابن وإن نزل. نعم، هؤلاء محرمات إلى يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: وبنتاهما، يعني بنت البنت وبنت الابن وإن نزلتا، من حلال وحرام وإن سفلت. من حلال وحرام، يعني من حلال واضح، يعني من حلال واضح، لكن قوله من حرام، ها، معنى ذلك بنت الزنا. يعني لو أن رجلا زنى بامرأة ثم حملت هذه المرأة من مائه، فهل له أن يتزوج هذه البنت أو نقول ليس له أن يتزوج هذه البنت؟ يعني هذا رجل زنى بامرأة فحملت بأنثى من مائه، فهل له أن يتزوجها أو ليس له أن يتزوجها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: ليس له أن يتزوجها، وهذا قول أكثر أهل العلم. واستدلوا على ذلك، نعم، استدلوا على ذلك بقصة جريج. نعم، وفيه أن جريجا لما اتهم بالزنا وأتي له بالولد ضرب في بطنه، فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: أبي فلان الراعي. والراعي هذا هو الذي زنى سماه أبا له، فهذا يدل على أن بنت الزنا أنها تكون بنتا للزاني، يعني تكون بنتا للزاني. وكذلك أيضا استدلوا استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. وأيضا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه بنت له. الرأي الثاني أنها لا تحرم عليه، نعم، أن هذه البنت لا تحرم عليه، وهذا قال به الشافعي رحمه الله تعالى، ويدل لذلك أن هذه أجنبية منه، ولهذا لا تنسب له، نعم، ولا ترثه ولا يرثها ولا يجب عليه أن ينفق عليها إلى آخره، هي أجنبية تماما منه، نعم، فليست داخلة في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بالإجماع أن ما ترث، نعم، وليست داخلة ولا تنسب له إلى آخره. وإذا كانت كذلك هي أجنبية من يجوز له، نعم، يجوز له أن يتزوجها. وأيضا أن الأصل في ذلك الحل، وأيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف، يعني ضعيف الحديث، نعم، لكن مما يستدل به لهذه المسألة. والشنقيطي رحمه الله لما بحث هذه المسألة يقول: الأقرب في ذلك رأي جمهور العلم وأنها محرمة، ويدل للتحريم أمران، نعم، يدل للتحريم أمران. الأمر الأول أن البنت التي شربت من لبنه تحرم عليه، فالبنت التي نشأت من ماله، من مائه، يعني أصلها ماؤه، من باب أولى أن تحرم عليه. الأمر الأول أنه إذا قلنا إذا كانت الشريعة جاءت بتحريم البنت من الرضاع، فالبنت التي نشأت من مائه وأصلها من مائه، من باب أولى أن تحرم عليه. وثانيا لئلا يستمتع بشيء هو السبب في، نعم، في بشيء محرم هو السبب فيه إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وكل أخت وابنتها وبنت بنتها، كل أخت، هذه الثالثة، الأخت من أي جهة كانت، من جهة الأب أو من جهة الأم أو كانت شقيقة إلى آخره، يقول بأنها محرمة، محرمة إلى يوم القيامة. بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، هذه الرابعة، بنت الأخت، سواء كانت بنت الأخت من الأب أو من الأم أو كانت شقيقة، وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزلت، هذه محرمة إلى يوم القيامة. وبنت كل أخ، هذه الخامسة، بنت الأخ سواء كان من الأب أو من الأم أو كان شقيقا، وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزلنا. قال لك: وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علت، وإن علت، السادسة العمة، العمة وإن علت، عمتك، عمتك وعمة أبيك وعمة جدك إلى آخره، وعمة أمك وعمة جدتك إلى آخره وإن علت، مثل الخالة، خالتك وخالة أبيك وخالة أمك وخالة جدتك إلى آخره وإن علت. ودليل هذه المحرمات، هؤلاء المحرمات السبع بالنسب، الآية في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم. قال: والملاعنة، والملاعنة على الملاعن، والملاعنة على الملاعن، هذه الثالثة، تقدم الثانية أو الثالثة، ها، هذا النوع الثالث، ها، الأول المحرمات بالاحترام وتقدم، ثم ذلك المحرمات بالنسب، ثم ذلك المحرمات باللعان، نعم، المحرمات باللعان. ف فالمحرمة باللحان يعني يأتي إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله.